نعم فسوغوا لأنفسهم الطعام بالربا وأباحوه. والرأسمالية همها جمع المال من أي وجه، هذا سلكه كثير من الملوك الذين لا يبالون بدينهم، أهم شيء عنده أن يقيم الاقتصاد ولو بطريقة الحرام ويعتقده حلالا ولا يعتقده حراما. والرأسمالية همها جمع المال من أي وجه، ولا تتقيد بحلال ولا حرام ولا عطف ولا شفقة على الفقراء والمساكين، وقوام اقتصادها على الربا الذي هو محاربة لله ولرسوله، والذي هو دمار الدول والأفراد. ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يفرحون بالربا ولكنه في الحقيقة محق لأموالهم ومحق للاقتصاد في الدول. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وعلى هذا فالحذر، الحذر من التعاملات الربوية، فإنها تمحق على صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. حتى ولو كانت أمواله كثيرة في بداية الأمر ستجد أنه سيفلس ويمحق عليه ماله بسبب هذا الذنب العظيم. فكيف يجعل سببا من أسباب اقتصاد الدول لها تتعامل بالربا؟ هذا مؤذن بهلاك الاقتصاد وبهلاك البلاد عياذا بالله. وعلى هذا فيجب الحذر من المعاملات الربوية، ويجب على ولاة الأمر في جميع البلدان الإسلامية أن يبتعدوا عن المعاملات الربوية في البنوك. التجارة حلال والربا حرام، فعليهم أن يسلكوا المسالك الشرعية في التجارات، وأن يسألوا أهل العلم عن الطرق الشرعية قال: وقوام اقتصادها على الربا الذي هو محاربة لله ولرسوله، والذي هو دمار الدول والأفراد وامتصاص دماء الشعوب الفقيرة. وأي عاقل فضلا عمن فيه ذرة من إيمان يرضى أن يعيش على هذه المذاهب بلا عقل ولا دين ولا غاية صحيحة من حياته يهدف إليها ويناضل من أجلها. وإنما غزت هذه المذاهب بلاد المسلمين لما غاب عن أكثريتها الدين الصحيح، وتربت على الضياع وعاشت على التبعية. والانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية هو أيضا كفر وردة عن دين الإسلام. ما مقصود المؤلف ينتمي إليهم مع معرفته بأقوالهم الكفرية، فينتمي إليهم راضيا بها. فبعضهم قد ينتمي إلى الأحزاب وهو جاهل بما عندهم من الكفريات، فإذا علمها تركهم. والانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية هو أيضا كفر وردة عن دين الإسلام، لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعارات الجاهلية. العبارة حصل فيها شيء من العمو، يعني من الإجمال. مقصود القوميات هؤلاء الذين الفرق الذين دعوا إلى القوميات العربية، وأنه يجمعنا العروبة لا يجمعنا إسلام. هذه طوائف كفرية، دعا إليها كثير من الأحزاب الاشتراكية والبعثية والناصرية، دعوا إلى تقديم العروبة وأنه يجمعنا عروبة ما نحتاج إلى إسلام، وأن العروبة هي التي تجمعنا والقومية العربية، والإسلام إنما من أحب أن يدين به دان ومن أحب أن لا يدين به فلا يلزم به، والسياسة لا تلزم بالإسلام، يحكمون بما شاءوا، أقوال كفرية. فهذا هو الذي يصلح أن ينزل عليه هذا الحكم. وأما ما يحصل من تعصبات جاهلية للأحزاب المختلفة وهم يدينون بدين الإسلام فهذه معصية، الحزبية والتعصبات معاصي وبدع تفرق الإسلام، ولكن ليس الانتماء إليها كفرا، إنما هو معصية وبدعة. والظاهر أن المؤلف أراد المعنى الأول، لأن عبارته صارت مجملة تشمل الأحزاب التي هي بدع وتفرقات. قال: لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعارات الجاهلية، يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وهذه الحزبيات تفرق المسلمين، والله قد أمر بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمر الله جل وعلا بالاجتماع على حبله وهو القرآن والسنة. حبله هو الإسلام الحق، فلا نتفرق على ذلك، توحيد ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيقوى المسلمون عند اجتماعهم على الحق وعلى الكتاب والسنة، ونبذ الحزبيات والتعصبات والتفرقات التي أضعفت المسلمين وأوهنتهم، وهي مخطط من قبل أعداء الإسلام. فقد سلك أعداء الإسلام في تضعيف المسلمين طرقا ماكرة، فقسموا المسلمين إلى دول، دولة كذا ودولة كذا تحجزها حدود سياسية، وإلا فالمسلمون كانوا دولة واحدة، جزيرة العرب إلى بلاد الأندلس، وإلى بلاد خراسان وراء النهر شرقا، إلى الهند والسند، وإلى حدود الصين، وهي دولة واحدة كلها خلافة واحدة. أعداء الإسلام فرقوا المسلمين أولا إلى دول تحجزها الحدود السياسية، ثم فرقوا الدول إلى أحزاب يتناحرون على الملك وعلى السلطات، حتى يبقون في ضعف ويبقون مشغولين بأنفسهم بالقتال وسفك الدماء، فيشغلون عن أعدائهم، عن اليهود والنصارى وعن نشر الإسلام. ولذلك عند أن فرقوهم سهل عليهم أن يأكلوهم وأن يهجموا على بلدانهم. الآن انظروا هجومهم على فلسطين والناس يتفرجون وكأنها دولة لا تعنيهم، ولا كأنهم من المسلمين، فبلدان المسلمين ينظرون إليهم وهم يظلمون ويقهرون، تسفك دماءهم، تهدم منازلهم، يعني عار عظيم على المسلمين أن ينظروا إلى هذا الحال. ولكن هذه الخطة، فرقوهم إلى دول، فرقوهم إلى أحزاب، تناحروا، ضعفوا، والآن يسلكون في كثير من الدول إلى تفريقهم إلى ما يسمونها بأقاليم، تفريق دولة نفسها إلى إمارات وإلى أقاليم، إضعاف فوق الإضعاف، حتى يبقون في قوتهم هم والمسلمون في ضعف. والله عز وجل يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ثم قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي إن لم تكونوا أنتم أولياء بعضكم لبعض يا معشر المسلمين ستكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وهذا هو الحاصل. الكفار يتعاونون بينهم على الشر والمؤمنون لا يستطيعون ذلك، هذا من الضعف. فيجب على المسلمين أن يتوكلوا على الله وأن يقيموا دينهم بالتقوى والتوكل على الله والثقة بالله، وأن لا يخضعوا لأعدائهم. يجب عليهم أن يحققوا التوحيد والتوكل على الله والتقوى، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يقفوا ضد أعداء الإسلام جميعا كتلة واحدة، كتلة واحدة. قوتهم بذلك وعزتهم بذلك، وإن لم يفعلوا ذلك لا يزالون على ضعف، يجتمع عليهم أعداء الدين يأكلونهم أكلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو السبب، حب الدنيا، اقتتال عليها، تنافس عليها، كراهية الموت أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود: إذا تبايعتم بالعينة، وهي من أنواع الربا، ورضيتم بالزرع، أي أقبلتم على الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا هو الحاصل، لما كره الناس الجهاد لأعداء الدين ولليهود والنصارى أقبلوا على الدنيا ويتقاتلون عليها، سلط الله عليهم أعداءهم. وعلى هذا فيجب على المسلمين أن ينبذوا الحزبيات، وأن يتمسكوا بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، كتاب والسنة على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلسنا بحاجة إلى تحزبات فرقتنا، هذا من حزب كذا وهذا من حزب كذا، وهذا مع الشيخ الفلاني وهذا مع الشيخ الفلاني، يتعصب له وهذا يتعصب لشيخ آخر. فرقوا الناس، نجتمع على الكتاب والسنة، كل من كان على كتاب الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه، نجتمع جميعا على الكتاب والسنة على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخالف ذلك يجب علينا أن ننبذه، يجب علينا أن ننبذ البدع والتعصبات المقيتة التي فرقت الأمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون، كل حزب بما لديهم فرحون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن ينصرهم على أعدائهم. ونسأل الله جل وعلا أن يخذل اليهود وأن يزلزلهم وأن يهزمهم هزيمة عظيمة. نسأل الله أن ينجي إخواننا في فلسطين وأن يجعل لهم فرجا ومخرجا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لهم فرجا ومخرجا. نوصي إخواننا بالدعاء لهم في السجود، أن يكرروا الدعاء لهم في سجودهم، والله سبحانه وتعالى ما يضيع هذا الدعاء، ولكن لله حكمة في التأخير، ولله حكمة في إملائه للكافرين، وأملي لهم إن كيدي متين. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يعني لا تحسب أن تأخيرهم في الأرض عجزا، إنما حكمة الله اقتضت ذلك، أن يكون لهم الإملاء حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سيأخذهم الله، لكن لله عز وجل تقدير. انظروا إلى كفار قريش كيف آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، بقي في مكة 13 سنة وهو يدعوهم يؤذونه، وهو رسول الله وأحب خلقه، ومتى ما جاءت ساعتهم إلا يوم بدر. انظروا بعد الهجرة بسنتين يوم بدر جاءت ساعتهم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، جاءت ساعتهم ذاك الوقت. وهكذا نحن لا نستعجل على الكفار، نستمر بالدعاء عليهم، وستأتي ساعتهم إن شاء الله، وما أعد الله لهم من العذاب يوم القيامة أشد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.